يقول أخونا نويت إن شاء الله تعالى صيام يوم غد الخميس بنية أنه يوم صيام تطوع، وأيضا يكون قبل يوم عاشورة، رغم أن عاشورة يوم السبت، ما رأيكم؟ إيه؟ على كل حال إذا صمت يوم الخميس على أساس أن صيام يوم الخميس مفضل فلا بأس. طيب، لكن تصوم الجمعة على أساس أنه اليوم التاسع، وتصوم يوم السبت على أساس أنه اليوم العاشر، على أساس أنه اليوم العاشر يكون أكمل لك، يعني تصوم ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت. وإن اقتصرت على صيام الجمعة والسبت فلا بأس، وإن اقتصرت على صيام يوم السبت أيضا لا بأس، وإن لم تصم لا بأس، لا إثم عليك. لكن إذا أردت الفضل وأردت الأجر فتصوم يوم العاشر، وهو يوم عاشورة، يوم السبت. إن صمت يوم الجمعة على أساس أنه التاسع ومخالفة لليهود فحسن، وإذا صمت الخميس على أساس أن يوم الخميس أيضا من الأيام التي يستحب صيامها مثل الاثنين فحسن أيضا. أي نعم. وانظر إلى مدى يعني نشاطك و... أي نعم، والله هو الموفق، نسأل الله التوفيق. نعم. ها؟ يوم التاسع يوم الجمعة، تصوم الجمعة وتصوم السبت. إن صمت الخميس والجمعة والسبت كان أوفى وأجمل. إيه؟ الله يقوينا وإياكم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. وش السؤال؟ صاحب السنة، يعني صاحب السنة غريب، صاحب السنة يعني الملتزم بالسنة، يعني لا شك أنه يكون في غربة، وإن لم تكن يعني شديدة في بعض الأماكن مثل هذه البلاد، الحمد لله ليس غريبا في المملكة العربية السعودية. صاحب السنة محترم ومقدر ومحبوب وليس غريبا وموثوق، إنما يكون غريبا فيما خرج، يعني في بعض البلدان إذا رأوا الشخص يواظب على الصلوات اتهموها أنه إرهابي. والله المستعان، إذا رأوه قد وفر لحيته وقد قصر ثوبه على طول اعتقلوه. فهذه الغربة. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. اللحى هذا ما وفر لحيته، لابد اللحية ما على لحييك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، وإذا صف في الصلاة وقرأ يرى انتفاض لحيته من بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى. أي نعم. والبلوى عمت بحلق اللحى، وهو محرم، حلق اللحى محرم، لكن عمت البلوى به، نسأل الله أن يرفع البلوى عن المسلمين. أكل خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا، يعني هذا جمع بين معصية أي نعم وأعمال صالحة، وحسابه على الله عز وجل. ما شاء الله، يعني كأنك جعلت لي منهج فيه، تطالبني بكل فقرة. النصيحة يا أخي أن نلتزم نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أرجو اللحى، أعفو اللحى، أرخو اللحى، لا تتشبهوا أي نعم باليهود والنصارى والمجوس. أي نعم، الله سبحانه وتعالى أمره بأن يعفي لحيته ويجوز ويقصر من شاربه عليه الصلاة والسلام. فما بعد أمر الرسول بصيغ متعددة: أعفو اللحى، أرجو اللحى، أرخو اللحى، ما بعد هذا يعني بلاغ أكثر وأشد من هذا؟ نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل منا مخطئ ومقصر. بالمناسبة، لا يظن أحد أننا إذا عبنا حالق اللحية بفعلته أننا يعني ننفض اليد منه. قد يكون أفضل ممن يربي لحيته، قد تكون له فضائل وأعمال في الإسلام أعظم وأنفع من شخص لحيته إلى سرته، وهو له اعتقادات فاسدة وله سلوك أيضا فاسد ومعاملة لإخوانه المسلمين سيئة، يعني لا سوى. أي نعم، فعلى كل حال كل يؤخذ يعني بقدر نعم حسناته وسيئاته. قد يكون حالق اللحية كما ذكرت لكم أفضل ممن يوفر من بعض من يوفر لحيته. الله المستعان. ما شاء الله. اقرب اقرب اقرب، ما شاء الله. وإليك. نعم يا أخي، ما حصل جمع وقصر. أي نعم، إلا للتخفيف على المسافر، فكيف يلتزم النوافل؟ أي ما يلتزم، ما تلزم الرواتب والنوافل للمسافر غير مشروعة إلا من حضر المسجد النبوي أو المسجد الحرام، فهو جاء لفضل الطاعة فيهما فيغتنم الفرصة بالنوافل ولأنه مستقر. لكن من كان مسافرا يعني وحق له أن يجمع ويقصر لا يصلي النوافل ولا الرواتب، إلا النوافل المطلقة، مثلا وهو على الراحلة على السيارة، أي نعم، يتجه للقبلة ويصلي ما شاء الله له، ما كتب الله له أن يصلي. الجنازة تفوت، الجنازة تفوت، فيستدرك ما يفوت.